بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بباب التيمم، قد وصلنا فيه إلى قول الشيخ: أو خاف حدوث مرض وعلم ذلك بشيء مما مر من تجربة في نفسه أو إخبار عارف بالطب. خلي بالك، هناك زيادة المرض، وهناك تأخر الشفاء، وهناك حدوث مرض جديد، لكن لا يكون ذلك إلا بالتجربة وبإخبار الطبيب العارف الحاذق. كل هؤلاء يتيممون، وكان طريق الخوف العلم أو الظن القوي، ولا عبرة بالشك والوهم كما ذكرنا. ويباح التيمم من الحدث الأصغر والأكبر إذا وجد سببه، أي ما يرخص فيه ويبيحه، وذلك كخوف الهلاك وخوف زيادة المرض أو حدوثه. يعني التيمم يباح من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لأنه بديل الطهارة المائية، فلا فرق بين المحدث حدث أصغر والمحدث حدث أكبر، لأنه يتيمم لأجل الصلاة وإدراكها في وقتها، حتى لا تخرج من وقتها المحدد لها شرعا. طبعا يباح للمريض حقيقة أو حكما، وهو من يخشى باستعمال الماء حدوث مرض، مستندا في ذلك لتجربة أو إخبار عارف بالطب. كما قلنا، الناس اللي يتشقق الجلد في الشتاء، يعني هو في الحر سليم، ببداية فصل الشتاء في ناس طبعا يتشقق عندها الجلد، أعضاء الوضوء، لدرجة أنها تسيل إيه؟ تسيل دما. يبقى ده حدوث مرض، ده مش مرض موجود، لا، ده مرض مستند إلى تجربة قبل ذلك من السنين الماضية أو بإخبار طبيب عارف، مستندا في ذلك لتجربة أو إخبار عارف بالطب. وكان طريق ذلك الخوف العلم أو الظن، ولا عبرة بالشك والوهم. وكذلك المسافر، يعني كما يباح للمريض وللصحيح الذي يخاف حدوث المرض، كذلك للمسافر يباح له التيمم إذا كان السفر مباحا، بل ولو كان سفر معصية. ليه؟ لأن التيمم هنا لأجل إيه؟ لأجل الصلاة، لأجل الصلاة، لأنه لم يجد ماء، لأن القرآن قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر. يبقى لم يفرق بين هذا وهذا، يبقى حتى لو سافر معصية، زي اللي مسافر مثلا يتاجر في الحرام، في الحشيش، في الخمر، أو يسافر مثلا لأجل الفاحشة والعياذ بالله، هذا برضو إيه؟ الرخصة أو ما زالت معه، لأنه يؤدي الصلاة، ولعل صلاته تنهاه يوما. ويباح التيمم للمريض والمسافر لكل صلاة ولو جمعة وسنة ونافلة بالنسبة للمريض والمسافر. يتيمم للصلاة في الأوقات الخمسة، ويتيمم للجمعة، ويتيمم للسنة، يعني لو مثلا هيصلي الشفع والوتر أو يصلي ركعتي الفجر يتيمم، أو هيصلي ركعتي الاستخارة أو سنة السفر أو سنة الإحرام يتيمم له. لكن الصحيح الحاضر قال ولا يباح التيمم للصحيح الحاضر لصلاة الجنازة إلا إذا تعينت عليه بأن لا يوجد مصل غيره وخشي تغيرها بوضوئه، فإن وجد متوضئ غيره لم يبح للمحدث الصحيح التيمم. هذا مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. إذن فالصحيح عندنا لا تيمم للجنازة إلا إذا لم يوجد غيره متوضئ. وخاف طبعا من أنه مثلا لو ذهب يبحث عن الماء تتغير الجنازة، يعني بانتفاخ أو تغير رائحة، يبقى يتيمم ويصلي عليها وحده. وكذا إن وجد مريض أو مسافر يتيممان لها ولا يتيمم الحاضر الصحيح، يعني المسافر يتيمم ويصلي على الجنازة والمريض يتيمم ويصلي على الجنازة، لكن الصحيح الحاضر لا يتيمم للجنازة. ويباح التيمم للحاضر الصحيح لفرض إذا كان الفرض غير فرض الجمعة. أما فرض الجمعة عندنا فلا يتيمم له الحاضر الصحيح. لماذا؟ لأن له بدلا وهو الظهر، لأن له بدلا وهو الظهر. سيدنا عمرو، نعم، أي سيدنا عمرو بن العاص صلى بالناس الصبح، كان جنبا، كان جنبا، نعم. لا، ده نتكلم على الجمعة، الجمعة فقط، لأن لها بدلا وهو الظهر، فلا يتيمم الصحيح الحاضر للجمعة، لكن المريض اللي فرض التيمم يتيمم للجمعة، والمسافر يتيمم للجمعة، لكن الحاضر الصحيح لا، لأنه يتيمم ويصلي الظهر ولا يصلي الجمعة. ولا يباح التيمم للحاضر الصحيح لفرض غير فرض الجمعة إلا بشرط أن يخشى فوات الوقت باستعمال الماء أي يظن ذلك. خلي بالك، هذه المسألة مسألة التيمم لخوف فوات الوقت، يعني طلوع الشمس في الصبح أو غروب الشمس في الظهر والعصر، هذا عندنا، يعني لو واحد مثلا استيقظ قبل طلوع الشمس بخمس دقائق يبقى لا تكفي للوضوء والصلاة قبل الايه؟ قبل طلوع الشمس، يبقى ماذا يصنع؟ يتيمم ويدرك الصبح قبل طلوع الشمس، لكن بشرط عدم التواني. يعني ممكن واحد مثلا ايه يكون صاحي لي نص ساعة مثلا ويقول لك ايه نستنى شوية عشان نتيمم، يخلي خمس دقائق ويقول لك ايه نتيمم. لا طبعا، ده يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده، لكن ده انتبه باقي خمس دقائق على صلاة الصبح لو جاب ميه وتوضى يخرج الوقت. لا، يبقى إذن يتيمم ويدرك صلاة الصبح قبل طلوع الشمس. وكذلك في العصر لو باقي 5 دقائق إذا توضأ وصلى العصر تغرب الشمس، يبقى إذن يتيمم ويدرك العصر وهكذا. لا يعيد، لا، ما هي مدام صحت له لأنها طهارة بدلية بدلا من الغسل، بدلا من الوضوء والغسل، حتى لو كان جنبا، حتى لو كان يعني لو استيقظ قبل طلوع الشمس مثلا بنصف ساعة في الشتاء، طبعا لا يستطيع الاغتسال في البرد بالماء البارد، يحتاج إلى إيه؟ التسخين، وإلا مات كالرجل الذي مات. فلو سخن الماء واغتسل طلعت الشمس ماذا يصنع؟ يبقى يتيمم ويدرك الصبح قبل طلوع الايه؟ قبل طلوع الشمس. حتى لو جنب، حتى لو كان جنب. ما احنا قلنا لا فرق بين الحدث الاصغر والاكبر في اباحة التيمم، لا فرق. يعني كان محدث حدث اصغر يتيمم، وان كان محدث حدث اكبر يتيمم. لكن الأمر هذا يحتاج إلى يعني رجوع للضمير، يعني هو الذي يحكم. يعني ممكن واحد يعني يعرف نفسه أنه هو يقدر يتوضأ ويدرك، لأن حتى لو اقتصر على فرائض الوضوء فقط، يعني غسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليه وترك السنن وأدرك له، يبقى يجب عليه أن يفعل ذلك، يعني يقتصر على الفرائض ويترك السنن في الوضوء. فلو أدرك هذا وأدرك الوقت قبل يعني خروجه وجب عليه أن يفعل ذلك. نعم، ولو ركعة، الله يفتح عليك، ولو ركعة واحدة، لأن من أدرك ركعة كما في حديث الموطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك، أي أدرك الصبح في وقته. ومن أدرك ركعة أي من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك. ركعة واحدة. بقيت مسألة الصحيح الحاضر لا يقدر على استعمال الماء البارد وخاف من تسخينه خروج الوقت، وحكمه إباحة التيمم. إباحة التيمم، لأن الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكذا صحيح حاضر عادم الماء فيتيمم ندبا أول الوقت إن أيس من وجوده، ووسطه إن تردد، وآخره إن رجع. يعني الذي يحتاج للتيمم أحد أنواع 3. واحد يرجو أو نقول يائس من وجود الماء، يائس، يبقى ده يتيمم أول الوقت، يتيمم أول الوقت، مجرد وجوب الوقت يتيمم، لأنه ده يائس من إيه؟ من وجود الماء. زي المسافر مثلا. وكذلك المريض ما يأخرش الصلاة يعني إلى وسط الوقت أو آخره. بالنسبة للمتردد، للمتردد في وجود الماء أو سيأتيه ماء متردد لكن بين يبقى يؤخر الصلاة إلى وسط الوقت، بمعنى أن مثلا بين الظهر والعصر مثلا 3 ساعات، يبقى يسيب ساعة ونص ويتيمم ويصلي. وسط الوقت. الراجي راجي وجود الماء، سيأتيه ماء، يرجو ذلك، يعني بنسبة 70-80% في مية جاية، يبقى ده ايه؟ ينتظر إلى آخر الوقت، يعني مثلا قبل الوقت، مثلا قبل العصر بنصف ساعة أو ربع ساعة، إن لم يجد الماء تيمم وصلى الظهر. هذا معنى آخر الوقت، وليس معنى أنه هو يأخر إلى الضروري، يخلي الظهر بعد العصر، لا، يبقى دخل في الضروري، لا يجوز. وكذلك في العصر برضو التأخير لآخر الوقت المختار، يعني العصر لا يؤخره إلى الاصفرار ولا إلى الاحمرار، حرام، لا يجوز. في العصر بالذات فيه وقت ضروري ووقت إيه؟ اختياري. فالاختياري ما دامت الشمس بيضاء، إذا اصفرت هذا ضروري، لكن هنا لا يؤخر الصلاة إلى الضروري من أجل التيمم، وإنما مثلا في ساعة ونصف بعد العصر للاختياري، وحوالي ساعة لربع في الاصفرار، وعند الاحمرار طبعا في الآخر اللي هي الخمس دقائق الأخيرة دي، طبعا يحرم تأخير الصلاة للوقت الضروري، لأنه هنا فيه بديل وهو إيه؟ التيمم. فلا يجوز تأخير الصلاة للوقت الضروري، يعني أول الوقت الاختياري أو وسط الوقت الاختياري أو آخر الوقت الاختياري، ما عدا المغرب. المغرب وقتها الاختياري بمقدار فعلها، يعني طبعا عادم الماء أول ما تغرب الشمس يتيمم ويصلي المغرب، لأنه لا اختيارية لها، مجرد انتهاء من فعلها بدأ وقتها الضروري إلى الفجر، بخلاف وقت العشاء. وقت العشاء فيه قولان، الثلث الأول من الليل الاختياري أو إلى إيه؟ الفجر. ولا يعيد الصحيح ما صلاه بالتيمم المباح له، أي يحرم عليه إعادته بطهارة مائية وأولى ترابية. خلي بالك، لأنه في كثير جدا من الناس والعياذ بالله يتشككون في صحة الصلاة بالتيمم، يقول لك ينفع نصلي بالتيمم، يعني هو طبعا ايه مش متصور، يعني انه يعمل كده ويروح يصلي، مش متصور هو دي. لكن لا طبعا، يعني والعياذ بالله، يعني الشك فيما قال الله كفر. يعني شوف الصحابة رضي الله عنهم في قصة ضياع عقد السيدة عائشة، لما حضرت الصلاة وليسوا على ماء وليس معهم ماء، صلى واحد منهم أو بعضهم من غير وضوء، محافظة على إيه؟ على وقت الصلاة، محافظة على وقت الصلاة. وبعض الناس في قصر الصلاة ما رضاش يقصر، يقول لك أنا مش مستريح للقصر، استغفر الله العظيم، والعياذ بالله، هذا جهل. هذه كما قال عليه الصلاة والسلام، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الإمام أبو حنيفة قال القصر واجب، ومن لم يقصر فهو آثم، لأنه رد صدقة الله، رد صدقة، ما رضيش يقبلها. انظر، فما بالك لما واحد يقول لك لا أنا لازم أصلي أربعة، يعني كأنه هو مش مقتنع بإيه؟ بالقصر. زي التيمم برضه، دي أمور خطيرة جدا في الإسلام، ما لا ينم إلا على الجهل وسوء العقيدة، والعياذ بالله. نعم، ما دي قلنا فيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري، أن رجلين قال له يا ابن عباس إن إذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين وإن صلينا معكم صلينا أربعا. قال رضي الله عنه تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني هذه السنة، إن صليت وحدك وأنت مسافر صلي ركعتين، لكن دخلت المسجد تصلي أربعا وجوبا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ حديث البخاري برضه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. مش ينفع طبعا أنت تجلس وهو قايم قاعد الركعتين الباقيتين، لا ما ينفعش. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. خلاص، يعني إذا كبر فكبر، إذا ركع فاركع، إذا رفع فارفع، إذا قام فقم. لكن بعض الناس الجهلاء يأخذون برأي ابن حزم ويروح قاعد إيه بعد ركعتين وراء الإمام، يروح قاعد ولا كان مسافر. طب كيف يعني؟ يبقى أنت خالفت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا خلاص، لا ما يعدش تاني خلاص. لا لا، ما دام الانسان صلى قصرا لا يصلي في مره ثانيه اربعه، عشان لان دي تعتبر نافله مكروهه، مكروهه بعد العصر، لا مكروهه طبعا. ولا يعيد الصحيح ما صلاه بالتيمم المباح له، اي يحرم عليه اعادته بطهارة مائية وأولى ترابية، بخلاف الجنازة إذا لم تتعين، وبخلاف فرض الجمعة فلا يتيمم لهما الحاضر الصحيح ولو خشي فواته، أي فوات الوقت باستعمال الماء، لأن فرض الجمعة له بدل وهو الظهر، فيتيمم لها ولو في أول الوقت، يعني يتيمم لصلاة الظهر ولا يتيمم للجمعة. وأما المريض الحاضر، المريض الحاضر في البلد يعني الذي لا يقدر على استعمال الماء يعني أصلا، ولكن يقدر على السعي للجمعة، يعني واحد مريض وفرضه التيمم ويقدر على الذهاب إلى المسجد في الجمعة، يبقى يتيمم للجمعة. لكن يتيمم إمتى؟ في أول الخطبة؟ لا، لا يتيمم إلا عند إقامة الصلاة. لا، هو مريض، هو مريض فرضه التيمم، لأن تيمم المريض للفرض شامل لفرض الجمعة، لأنه يتيمم لجميع الفرائض، لا فرق عنده بين جمعة وغيرها. ولا يتيمم حاضر صحيح عادم للماء لسائر النوافل سننها ومستحباتها، أي استقلالاً، فمصب النفي التيمم لها استقلالا، وأما تبعا للفرض فيجوز له أن يصلي بتيممه ما شاء من النوافل إن اتصلت به ولم تكثر جدا. الإنسان يعني يتيمم للعشاء ويصلي الشفع والوتر ويصلي صلاة القيام بعدها، ويصلي الظهر ويصلي الأربع ركعات السنة بعدها، لكن لا يتيمم لنافلة. يعني واحد مثلا عايز يصلي الضحى أو التهجد بالليل، فقالوا لا يتيمم لها الحاضر، الحاضر الصحيح. ويبطل التيمم بما يبطل به الوضوء، من الأحداث والأسباب. يعني ما يبطل الوضوء يبطل التيمم، البول والغائط والودي والريح ومس الذكر وغير ذلك مما ذكرناه. والأسباب كالنوم والردة والشك. ويزيد التيمم في بطلانه بوجود الماء الكافي المباح إذا وجده قبل الدخول في الصلاة. يعني تيمم ثم جاء الماء قبل أن يدخل في الصلاة، يبقى إذا حضر الماء بطل التيمم كما هي القاعدة. لكن إذا حضر الماء بعد أن بحث عنه وتيمم ودخل في الصلاة يستمر فيها ولا شيء عليه، وصلاته إيه؟ صحيحة، لأنه دخل في الصلاة بأمر الشارع، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهو نفذ أمر الشارع ودخل في الصلاة فصلاته إيه؟ صحيحة. البحث أيوة، عندنا احنا المالكية يعني ميلين فأقل، والميل قيل 1000 ذراع وقيل 3000 ذراع، يعني ما يقرب من 4 كيلو، ما يقرب من 4 كيلو البحث. الإمام الشافعي بس هو اللي قال يعني مقدار رمية حجر أو مقدار الصوت النداء، أقرب شوي منا نحن. يبحث عن الماء في مقدار 4 كيلو كده داير. إلا أن يخشى من وجد الماء الذي تيمم وهيدخل في الصلاة جاء الماء، لكن لو استعمل الماء خرج الوقت، يبقى يصلي بالتيمم، لأنه من ضمن الأسباب المبيحة للتيمم الخوف من فوات الوقت وخروجه، وإلا صلى بتيممه. ومثل وجوده قبلها قدرة المريض على استعمال الماء قبلها. يعني واحد مريض كان فرض التيمم وجاء مثلا في أول الوقت مثلا عند الظهر أو العصر صح، شوفي يعني شوفي، يبقى يجب عليه أن يتوضأ ويصلي. وإذا رأى الماء أو قدر المريض على استعماله وهو في الصلاة لا تبطل. اللي هو يفترض العلماء مسائل افتراضية، يقول لك لو صح المريض وهو في الصلاة هو متيمم صلاته صحيحة، لأن العلة أنه دخل الصلاة بأمر مبيح وبأمر الشارع خلاص. وإن كنتم مرضى أو على سفر. قال حتى ولو اتسع الوقت لإيه؟ للوضوء، لكن هو دخل في الصلاة خلاص، ويحرم عليه قطعها. ليه؟ لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إلا أن يكون ناسيا فتبطل إن اتسع الوقت، وإلا فلا. دي اللي فيها إيه؟ نهق حماره فبطلت صلاته، ده اللي هو معاه مية القربة على الحمار، وبعدين بحث عن الماء فلم يجد، وناس إن هو على الحمار بتاعه، فلما نهق الحمار تذكر إيه؟ أن الماء على الحمار، ده لغز يعني فقهي. نهق حماره فبطلت صلاته. هو ده اللي كان ناسي الماء معاه، فلما نهك الحمار تذكر الماء خلاص يبقى يقطع لتقصيره. نعم لتقصيره خلاص. وترك حكم ما إذا رآه بعد الفراغ من الصلاة، وحكمها أنه إذا كان ناسيا للماء تندب له الإعادة في الوقت لتقصيره، وإلا يكن ناسيا له فلا تندب له الإعادة. يعني رأى الماء بعد فراغه من الصلاة وكان ناسيا له، يعني وضعه في مكان ونسي إيه المكان، وبعد أن صلى تذكر، يبقى يستحب له إيه أن يتوضأ ويعيد لتقصيره. يستحب له لأنه انتهى من الصلاة يعني بسبب شرعي، دخل في الصلاة بسبب شرعي. وإذا لم يكن ناسيا يعني بحث واجتهد فلم يجد ماء فتيمم وصلى فصلاته هي صحيحة وليس عليه إيه وليس عليه الإعادة. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفتح على طلاب العلم إن شاء الله تعالى فتوح العارفين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.